لا وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحان ربي الكريم سبحان ربي الحليم سبحان ربي العظيم سبحان الفتاح العليم سبحان الرزاق الكريم سبحان من هو بحال العباد عليم سبحان محيي العظام وهي رميم سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا رب عفوك عفوك ورضاك يا رب قصدت باب الرجاء قصدت باب الرجاء قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي وبت أشكو إلى مولاي وبت أشكو وقلت يا أملي وقلت يا أملي وقلت يا يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أشكو إليك أشكو إليك أمورا أنت تعلمها صبر ولا جلد وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك إليك إليك يا خير من مدت إليه يده وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك إليك وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك إليك يا خير من مدت إليه تردنها يا رب خائبة فلا تردنها يا رب فلا تردنها يا فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يجد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين الصلاة والسلام عليك يا خاتم المرسلين الصلاة السلام عليك وعلى آلك أجمعين. شكرا. Keep your mouth closed. Well, I'll ask you.